الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. اليوم إن شاء الله نختم العقائد المروية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أيضا هذه عقيدة رواها ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب ثبات صفة العلو. العقيدة حقيقة لا تثبت، وفي إسناد هذا الهكاري في كلام وفي مجاهيل، ولكن يعني عامتها ألفاظها حسن. الإمام عايب الحلية وجد على قبر الشافعي نحوها جدا، وجد نحوها، مو شرط أنه كاتب. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله في إثبات صفة العلو: أخبرنا الشيخ الزكي أبو علي الحسن بن سلامة بن محمد الحراني، قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي الرقي، قال أخبرنا شيخ الإسلام، وستأتي له عقيدة، أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري. قال أخبرنا الزاهد أحمد بن عاصم الموصلي، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن القاسم المقرئ بالموصل، قال كتبت من كتاب ابن هشام البلدي. وهذا ابن هشام له كتاب في مناقب الشافعي مفقود، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وصى به محمد بن إدريس الشافعي. طبعا حقيقة وصية الشافعي ذكرها الربيع بن سليمان في كتاب الوصايا من الأم، مختلفة عن هذه، مختلفة بشكل واضح، يعني حول الإسناد. قال شيخ الإسلام اللي هو الهكاري ذكر له إسناد آخر. أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن سهل بن خليفة بن الصباح البلدي، قال حدثني جدي محمد بن الحسن بن سهل بن خليفة، قال حدثنا أبو علي الحسين بن هشام بن عمر البلدي، قال هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه. قاعدة في الأديان: الأديان تتميز عن بعضها البعض في ثلاثة أبواب: الإلهيات والنبوات والمعاد، وهناك مجموعة من التصورات المحصورة التي لا يخرج عنها قول، وكل قول قال به أحد من البشر. فلا يهون أنك إنسان يقول لك الأديان كثيرة، الأديان إما تكون كذا أو كذا أو كذا، ما في نقاش. ففي باب الإلهيات عامة الأديان تؤمن بخالق واحد متفرد، وهذه فطرة بديعة ما خالف بها إلا أهل الزندقة المحضة من أهل الإلحاد. ثم إن أهل الأديان كثير منهم آمن بآلهة، ثم أهل الأديان منهم من صار ثانويا، يعني آمن بإله مع هذا الإله، إله ظلمة خلق الأشياء الشريرة، كما هي عقيدة الزرادشتية مثلا والمجوس. الثانوية هؤلاء لا يقولون أن إله النور مساوي لإله الظلمة، بل يقولون أن إله الظلمة تولد عن إله النور، وهكذا يكونون قد تناقضوا. وسبب قولهم بهذا أنهم ما عقلوا الحكمة من الشر، فرأوا خيرا في الدنيا عظيما ورأوا شرا، فما استطاعوا أن يجمعوا بين الأمرين، فجعلوا لهذا إله ولهذا إله. طيب، من أين جاء إله الظلمة اللي خلق الأشياء الشريرة، ولهذا أيضا تسمى الغنوصية اللي يعني موجودة في كثير من الفرق حتى النصرانية، من أين جاء؟ واللي هي فكرة عبدة الشيطان وغيرهم، واللي بعضهم يستند إلى نصوص إنجيلية. طيب، من أين جاء هذا؟ هو جاء من إله النور أصلا. رجعنا إلى نفس المحصلة، وهذا رب العالمين نقض عليهم، قال إذن لعلى بعضهم على بعض. قال إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وإذا كان إله الظلمة يخلق أمورا على خلاف إله النور، فإله النور عاجز. إذا كان إله النور يخلق أمورا وإله الظلمة لا يريدها فهو أيضا عاجز. ولم يثبت أحد من البشر إلهين متساويين بشكل كامل، لم يقل بهذا أحد من البشر بالثانوية بهذا النوع. بل أنت لو قلت بالثانوية من هذا النوع مثلا أنه إلهين متساويين بشكل كامل، هذا الذي لم يقل به أحد من البشر. فإذا هذا خصم هذا، لا، الثاني لم يعد إلها. طيب إذا كانوا متوافقين تماما دائما، أحدهما يوافق الآخر، طيب هذا الموافقة جاية من إرادة أحدهما أنه يطاوع الآخر وخاضع له، أم من أنهم متوافقان بشكل كامل بشكل تلقائي؟ إذا نتكلم عن إله واحد ذو صفتين، هذا فالشاهد يعني هو يصير ذكرك لإله ثاني لا معنى له وزيادة على المقصود، لأنك أنت تحتاج إلى سبب. وسبحان الله اليوم ندرك أن كل الكائنات مشتركة وكلها في سياق واحد، لهذا رب العالمين أمر بتدبر ما في السماوات وما في الأرض، واضح الوحدة في الكون تعلق بعضها ببعض. حتى مثلا الأصل الذي يعتمد عليه التطوريون حين يقولون كل الكائنات أصلها واحد، هذا ينقض الثانوية، يعني كلها مثلا فيها بروتينات فيها كذا، طبعا لأن الله عز وجل كلها خلقها وخلق بعضها يتغذى على بعض، فلهذا جعلها كلها في وحدة خلقها مثلا هذا بروتين مثلا. طيب ثم بعد ذلك في ديانات مثلثة مثل النصرانية يعتقدون أن الإله ثلاثة، ثلاثة أقانيم، ثلاثة في واحد، هم ثلاثة وهم واحد. هل ثلاثة بمعنى ثلاثة صفات؟ لا، هذه عندهم هرطقة وكفر. هل هناك طبيعتان لعيسى، طبيعة ألوهية وطبيعة ناسوتية؟ هذه عند الكاثوليك وعند البروتستانت ويعتبرونها أرثوذكس كفرا، بل هو إله واحد ما دام موجودا. أيضا يعتبرون فالثلاثة هؤلاء هل هم ثلاثة أشخاص متفرقين؟ لا، هم إله واحد. هل هم ثلاث صفات؟ لا، ففكرة غريبة جدا. بيضة هذه شيء واحد وهذا ثلاث أشياء، لا هم كل أقنوم، كل كلام فاضي، فهي فكرة صعبة وعقيدة التثليث. هناك ديانات لا مؤمنة بالخالق الواحد ولكنها تعبد ما سواه، وهذا الغالب اللي يسمونهم آلهة، مثل السومريين والفراعنة وغيرهم وغيرهم، كان عندهم إله كبير يسمونه خالق الآلهة، عندهم مثل إله الشمس إله القمر إله، ثم في إله. فلما نظرهم إبراهيم ماذا فعل؟ كيف أرشدهم إبراهيم إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام؟ أخبرهم أن الشمس تأفل والقمر يأفل، إذن هذا يغيب ويأتي هذا يحل محله بالمنفعة، لأنهم عبدوا لأن يرون فيه منفعة، وهذا يغيب، إذن كلهم داخل منظومة واحدة. هذه المنظومة لابد أن يكون هناك من يديرها في الأعلى، لأن واضح أن الشمس هذه يشرف عليها ويشرف على عملها ما هو أعلى منها وأسمى منها. لهذا هذا الشيء نوع من السجود الخضوع للألوهية، لألوهية الرب سبحانه وتعالى. الأصنام عظموها حجر مش عارف إيش، فإبراهيم نبههم على المشركون. شبهتهم في الإشراك اعتقادهم أن الله عز وجل لا يمكن أن يسأل بشكل مباشر، فالشبهة تأتي من اعتقاد أن المخلوق أرحم من الخالق أو أعلم من الخالق، نقص في علم الخالق، الخالق لا يعلم فنحتاج إلى مخلوق يوصل له، أو أنه لا يرحم فنحتاج إلى واسطة تجعله يرحمنا. أي هذا رموز يعني، ولا أو أنه لا يقدر، أو أن هذا المخلوق شريك معه على الأقل، أن الله عز وجل رفعه إلى درجة الشريك كما قال كفار قريش إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما يصفون يقول ابن الإله ابن الإله ابن الإله. فرب العالمين نبههم أنه أنا لا ألد ولا لم يلد ولم يولد، أنه لا يوجد شيء من جنسي، هذه كلها مخلوقاتي منفصلة عني. أنت لما يتولد عنك شيء يتولد عنك شيء يشبهك، يتولد عنك لأنك أنت محتاج إلى البقاء، رب العالمين مستغن عن هذا. قال اتخذناهم من لدنا، ما أخلق لك بشر مثلك، هذا بشر منفصل. هذه هي الخلاصة، هذا الآن معنى الشهادة الذي ذكرها الشافعي. قال أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، براءة من الزندقة، براءة من الثانوية، براءة من التثليث، براءة من الوثنية، وحده لا شريك له. النقطة الثانية اللي تختلف فيها جميع الديانات، تختلف فيها الأديان، النبوات، لأن هذا الإله لابد أن يعلمنا لماذا نحن هنا، وكيف نطيعه، وكيف ننجو، وكيف نتقرب منه، وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف. يعطي شيء، فلا بد أن يرسل. لا أرحمك الله، فلا بد أن يرسل إلينا رسولا. اليهود والنصارى مؤمنون بالنبوات، في بأصل النبوات. هناك من آمن بإله ولم يؤمن بالنبوات، مثل براهمة، إلى اليوم تيار يسمونه الربوبي. فهذه ثلاثة، أنت إذا شهدت أن محمد رسول الله برئت أنت من اليهودية والنصرانية والبرهمية. أنت الآن بهاتين الشهادتين برئت من كل الأديان الباطلة في الدنيا. طيب، قالوا أنه يؤمن بالله. الآن تفصيل، ما معنى كوني مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنه يؤمن بالله يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأسمائه وصفاته. فهذا النبي ما جاءك فقط هكذا، جاءك وأخبرك من هو الله بتفاصيل أمور قد لا تعلمها بعقلك، وملائكته أخبرنا عن الملائكة نؤمن به، وكتبه أخبرنا عن مجموعة من الكتب، شيء علمناه شيء لم نعلم، ورسله ولا يفرق بين أحد من رسله، يعني بالإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. هذا فيها رد على مثلا من كفر بالمسيح، أو ما اتفق عليه اليوم اليهود والنصارى من تكفير نبي الله سليمان، أو ما وقع من أهل الكتاب من كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذا الجانب العقائدي النظري في العقيدة، ثم بعد ذلك الآن الجانب التطبيقي، كيف أنا عشت الإسلام، أنا كيف يقول لك الشافعي كيف أنا جعلت الإسلام منهج حياتي، كيف شو صار؟ قالوا أن صلاتي ونسكي، الصلاة الصلة مع الله، كل الأديان فيها صلة، صلاة كل الأديان فيها صلاة، فطرة البشر تقضي بهذا، أنه لابد أن تكون هناك طريقة أتواصل بها مع الله تبارك وتعالى بحسبي من كرمه تبارك وتعالى. أعظم الصلوات صلاة أهل الإسلام التي تستلزم طهارة وانضباطا، وفيها كل أنواع العبادة القولية، فتقرأ كلام الله وتثني عليه وتسجد وتركع، وهي خمس مرات في اليوم، مباركة جدا. فيقول صلاتي يعني لا أصلي لأحد غيره، صلاتي له، ونسكي، النسك الذبائح، الذبائح هي أعظم وسائل تعظيم المعبودات في كل الأديان، ترى كل في كل الأديان ناس تحتي النسيكة تذبح الذبيحة لله. اليوم حتى مثلا عباد القبور، عباد الأوثان، القبور، إيش إذا أراد أن يتقرب ماذا يفعل؟ ينذر نذرا، يذبح ذبيحة، ها، ثم يقول لك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. انظر إلى هذا التسلسل العجيب في كلام الشافعي، برئنا من كل الأديان، ثم بعد ذلك ذكرنا التفصيل داخل الإسلام الذي برئنا من كل الأديان واعتقدناه، التفصيل العقائدي أو الإجمال العقائدي. ثم بعد ذلك ذكرت كيف عشت الإسلام، كيف طبقنا الإسلام عمليا، كيف طبقناه عمليا، عشنا محيانا ومماتا لله. ما معنى محيانا ومماتا لله؟ معناه أني أنا راعيت الحلال والحرام في كل شيء، راعيت ماذا يريد الله عز وجل في كل شيء. قبل شوي ندرس بيوح، راعيته في مأكلي ومشربي، هذا حلال هذا حرام، في بيعي وشرائي، في منكحي وطلاقي، في خصوماتي، كل ذلك كان لله عز وجل. حتى أمات، في جنازتي، في جنائزي، في غير ذلك، كله لله. بعد هذا ماذا يذكر لك العقيدة؟ هذه النقطة الثالثة اللي يختلف فيها الأديان، المعاد. الوثنيين قديما مثلا عبدوا الله وعبدوا أوثانه، لكن ما آمنوا بالآخرة. بعض اليهود والنصارى ما يؤمن بالآخرة. شو كان له رسالة جمع فيها النصوص من الكتاب المقدس اللي تنص على الآخرة أو تشير الآخرة؟ يعني من النصارى من لا يؤمن بالآخرة، اسمها المقالة الفاخرة في اتفاق أهل الأديان على الآخرة، ولها رسالة ثانية اسمها اتفاق النبوات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على الإلهيات والمعاد والنبوات، فإن الله يبعث من في القبور. المشركين لماذا أنكروا؟ أيضا مثل ما قلنا أن عبادتهم لغير الله مبنية على سوء تصور لله تبارك وتعالى، كذلك عدم إيمانهم بالبعث ناشئ عن سوء تصور لله عز وجل. فقالوا أولا، من أين يعلم الله عز وجل ما أكلت الأرض منه؟ وهنا هذه الإشارة في سورة خاف، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. نحن نعرف كل شيء، نعلم كل شيء، هذا الرد عليه، ما لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. الأمر الثاني القدرة، الله قادر، الله عز وجل هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. سبحان الله، اليوم الزنادقة الكفار لما أرادوا أن ينهوا الإله، أي ينهوا دور الإله وأن لهم وخسئوا، ماذا قالوا؟ قالوا الجمادات هذه انتقلت للحياة بعملية عشوائية، صح ولا لا؟ نظرية التطور. فأثبتوا لهذه الصدفة وللعشوائية هذه قدرة الخالق، إحياء الموتى. أيه، فالله عز وجل على كل شيء قدير. ضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. ذكر صفة العلم، ودائما الآيات. الطعن الثالث الحكمة. طيب ما الحكمة؟ لماذا يبعثنا؟ ما الفائدة؟ واضح الفائدة، هو أنت أصلا خلقت أولا، لماذا خلقت؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، نحن خلقناكم لغاية ثم سنحاسبكم على هذه الغاية. يعني هل يعقل كل هذا بلا غاية؟ يعني اليوم الواحد لما يرى الجهاز هذا، لما يرى أي شيء، لما يرى هذا الكتاب، خلاص تقع في ذهنك أنه والله مؤلف الكتاب هذا أراد غاية، أراد أن يوصل شيء من كتابه هذا. يعني كل هذا الخلق بلا غاية؟ طيب كما قال بعض فلاسفة النصارى، قال إذا كنا نحن موجودين بلا غاية، يكلم الملاحدة، قال لماذا نحن شغوفين بالغاية؟ لماذا نحن شغوفين بالهدف الحياة؟ إذا إنسان يقول كان لي هدف بالحياة، أنت تحترمه، تحب الموضوع. فهذا الكفر ينهي الغائية من الحياة، يجعلك شأنك شأن أي حشرة إلا من سفيها نفسه. يعني حتى الحشرات تسبح الله وكذا وتسوي لها شيء، لكن أنت ما، والله عز وجل أعطاك العقل. طيب يلا يا الشافعي، لماذا يبعث الله من في القبور؟ وأن الجنة حق وأن النار حق، لأنه في جنة وفي نار، في ثواب وفي عقاب. طيب هذا مما اتفقنا عليه مع اليهود والنصارى، مع فئة من اليهود والنصارى، في هاوية وفي جنة في نعيم. نحن يعني النعيم معاشر المسلمين نؤمن به أنه نعيم حسي ومعنوي، أكل وشرب ونكاح وغير ذلك، ولكن أيضا هناك نعيم معنوي. ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوان العاصر المتقابلين، رؤية الله عز وجل حسي ومعنوي، لا يصدعون عنها، أيضا لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، وأيضا ذهاب الهم والغم وكل. وهذا سبحان الله نحن نراه في الدنيا، أنه دائما الناس يضحي من شيء من أجل أن ينال شيئا. فهذا مما اتفق عليه المنتسبين للملة، ملة الإسلام. طيب بين الجنة والنار وبين الدنيا في أشياء، هذه الأشياء مراحل، هذه الأشياء نازع فيها بعض المنتسبين للملة. يعني الآن في مرحلة بين الدنيا، بين وفاتك ووصولك إلى الجنة والنار. طيب نحن نصل إلى الجنة والنار هكذا، ما في شيء وسيطي، أنا أموت ثم بعد ذلك أذهب الجنة؟ لا، في أمور. هنا يشرح لك الشافعي، يقول لك أن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق، عذاب القبر أولى منازل الآخرة. القبر هذا إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، أولى منازل الآخرة. بالنسبة للمؤمن هذا العذاب كفارة، بالنسبة للكافر هذه بداية عذاب جهنم. والحساب، الحساب مراحل، حين يقبل عرض الصحف، حين يأخذ الناس صحف بيدي، هناك العرض، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فروجع النبي صلى الله عليه وسلم في من نوقش الحساب نسأل، قال ليس هذا، لا، المؤمن تعرض أعماله حتى يظن أنه هالك، ستره الله بكنفه. أما الذي يناقش الحساب يدقق عليه، يقال له لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، لما، هذا في الأساس سيعذب، هذا الأصل. وأما الذي يقال له أفعلت أفعلت أفعلت أفعلت حتى يظن أنه هالك، ستره الله بكنفه، وقال سترته عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك بالآخرة. وهذا من أعظم ما يحصل بستر المسلمين، الحديث المروي في الصحيح، وإن كان فيه كلامه في الصحيح، من ستر المسلم ستره الله يوم القيامة. والميزان، الميزان له كفتان، وفي أثر حسن البصري أن له لسان نقل عليه الإجماع، توزن الصحف كما في حديث صاحب البطاقة، يوزن البشر كما ورد في الحديث أن الرجل العظيم يأتي لا يزن عند الله بعوضة، جناح بعوضة، توزن الأقوال، كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان. عذاب القبر أنكر بعض المتسبين من أهل الاعتزال بعضهم، والميزان والصراط. والمعتزلة على فريقين، فريق رأى أن تأويل نصوص الميزان والصراط وغيرها، رأى أن هذا التأويل لا داعي له ولا معنى له، وأنه تأويل مناقض لظواهر النصوص، وأنه كذا. وهذا تقريبا ما قال عليه أكثر المعتزلة لاحقا، كثير من متقدميهم كان يؤول هذا. وهنا شيخ الإسلام يلفت لفته، يقول جماعة التأويلات هؤلاء لا تكاد تجدهم يتفقون على شيء، بل الكل ينكر تأويلات الكل إذا ما أعجبته. طيب، والصراط حق، الصراط الذي ينصر. طبعا الميزان أشير له في القرآن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الصراط حق، طبعا الفرق الصراط قبل الميزان، قبل الحوض والعرض، هذه فيها نقاشات طويلة. الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، هذا ورد أبو سعيد الخدري يقول بلغني أن الميزان أدق من الشعرة، بعض الناس بدأ يضعف الخبر. طيب يعني هو أبو سعيد الخدري يقول بلغني، يعني وين يعني مسامحة من منه يعني حقيقة؟ الله المستعان. ف الناس تجوز عليه. اي كطايب الخيل، ناس كسرعة البرق، ناس ككذا، ناس كلاليب. الصراط أدق من الشعر، لكن إيش هذا الذي أدق من الشعر واحد من السيف؟ المسألة ليست بمقاييسنا الدنيوية، وإحنا بحسب أعمال الإنسان الصالح. فمن الناس من يمر عليه كالبرق، ليش؟ لأنه كان في الدنيا سائرا. تأتي الكلاليب هذه اللي هي كانت الشهوات في الدنيا وبعضها، وكذا الصراط يمد فوق جهنم من فمسلم ناج وآخر مهمل. طيب، فيأتي إنسان يسأل، طيب أنت قلت لي رأى الناس راح تدخل الجنة، في ناس راح تدخل النار، في حساب، في ميزان، في كذا في كذا، على أي أساس يا أبا عبد الله الناس يحاسبون؟ هذا شيء نازع فيه الناس، اي نازع. مثلا النصارى عندهم تؤمن بالتفصل، بعضهم انتهى امرك خلاص انت ناجي، مثلا البروتستانت في ناس عندهم تعمد تنحط تعميد هالشكل في الماي، هذا خلاص خلصت من خطيتك الاصليه. اي في ناس الله يحفظك يؤمن أن الموضوع إمامة، إذا آمنت بإمامة المعصومين انتهى الموضوع، لو فعلت ما فعلت. إيه. عندنا من رافض الآن. إيه. يلطم مشورة خلاص. وخلصت. مثلا بعض غلاة المرجئة عندهم لا تصلي لا تصوم لا كذا لا تفعل شيء. بعض الجهم وغيره يقول لك حتى الشهادتين مو ضروري تتلفظ بها، بس تصدق بقلبك. طيب. أيوة. فالشافعي ماذا يقول؟ يقول وأن الله يجزي العباد بأعمالهم. ليش يوم القيامة؟ ليه؟ على أي أساس يكون؟ تدخلوا الجنة بما عملتم. طيب حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله إنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. الباء في الحديث النبوي باء الثمانية، يعني عملك لن يعاد النعم الله عز وجل عليك مهما فعلت، ما لو جعلت النعم مقابل العمل فأنت هالك. لكن ولهذا مثلا حتى الملائكة يوم القيامة اللي هي كل حياتها عبادة لله، لما يرون عظمة الله عز وجل لا متناهية، اللي حتى الملائكة لا يكون يحيطون بها، يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لهذا رب العالمين من حكمته، من حكمة خلقنا نحن البشر، إبراز كمال المخلوقات الأخرى، فالله أظهر كماله بكماله. فأسماء الله وصفاته مثل الرحيم الحكيم غير ذلك شديد العقاب، هذه ما كانت لتظهر للملائكة بهذه الصورة لولا أنه خلق بشر يعصون فيعفو عنهم، يجاهد أحدهم الآخر فينصر هذا على ذاك، فتظهر من صور العظمة يوم القيامة الشيء العظيم، تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فالله عز وجل أظهر كماله بكماله. طيب، والباب في الآيات السببية، الله عز وجل جعل هذا السببا وإن لم يكن مكافئا، تكرما منه وإن لم يكن مكافئا، وقال بأعمالهم عشان يشير أنه لابد أن يكون هناك عمل، ما يكفي القول فقط خلافا للمرجع. أيوة، الآن هو الآن لما شرح عقيدة الإسلامية الشافعي وضحها لخص اختصرها، تعال نتكلم عن أهم ما خالف فيه المنتسبين للملة. فقال وأشهد أن الإيمان قول عليه أموت وعليه أحيا وعليه أبعث إن شاء الله. هذه كأنه يرى أن المخالف في كل هذا امرأة تحت ملة من الملل الأخرى. قال وأشهد أن الإيمان قول وعمل معرفة بالقلب يزيد وينقص، هذا مخالف المرجع. قول وعمل، بعضهم يقول اعتقاد بعضهم يقول قول وعمل، اللي يقول قول وعمل يدخل فيه، ليش؟ لأنه القلب له قول اللي هو التصديق، وله عمل اللي هي المحبة والانقياد وإلى آخر ذلك، يعني أوصاف وعمل، والجوارح لها قول ولها عمل، ومنهم من يقول عمل يدخل فيه كل هذا. يزيد وينقص. هو ما دام دخلنا القول والعمل لابد يصير ينقص يزيد وينقص، يعني كلنا نرى الأعمال تزيد وتنقص. فظاهر هذا. لهذا المرجئة اللي ينكرون مثلا العمل يقولون لا يزيد ولا ينقص، والقول عندهم فقط قول الشهادتين شيء منضبط، بس مو كل الأقوال عندهم داخلة في الإيمان. وأن القرآن كلام الله تعالى مضبوط عندي والواقع غير مخلوق. خبر أن، خبر أن، إن أن لكن كأن لعل ليت تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب القرآن كلام الله هذا الخبر، يعني هو خلى غير مخلوق عائد على القرآن، بس هي هم تبع خبري هم خبرية. يلا ما في مشكلة. عموما هذا ما خالف به الجهمية، واليوم يقول به يعني بعض الناس يقول لك مثل ما كتب القرضاوي في أولوية العمل الإسلامي، يقول بخلق القرآن انتهى، يقول بخلق القرآن لم ينتهي، البغضي يقول بخلق القرآن، السيدي يقول بخلق القرآن، الإمام يثنى عشر يقول بخلق القرآن، حتى المعتزلة لها حضور ولها وجود، الأشاعرة حقيقة يقول، حتى البوطي والكوثري صرح أن عقيدة الأشاعرة قول بخلق القرآن، لأن البوطي والكوثري لماذا؟ لأنهم هم لا يؤمنون أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. فبطبيعة الحال سيكون القرآن الذي بين أيدينا مخلوق وليس هو يعني من الله. طيب أيضا قال وأن الله عز وجل يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه. هذا عليه أدلة كثيرة، ما منكم إلا يكلمه الله كفاحا، بل وكلم الله موسى تكليما. روى الطبري في تفسيره عن نوح بن أبي مريم أنه قال هكذا بهذا اللفظ شفاها شفاها هكذا. طيب وورد في الحديث ما منكم من أحد يكلم ربه كفاحا. طيب يكلمهم كلهم كما كان يرزقهم في الدنيا كلهم، لا مشكلة. ينظر إليه المؤمنون جهارا ويسمعون كلامه، هذا أعظم النعيم. فيها حديث كثير، حديث جمعها الدارقطني في جزء كبير، حديث جرير وحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الأشعري وحديث عدي وحديث كثيرة، حديث صهيب عبد الرحمن نبي ليلى عن صهيب، كلها في تفسير الزيادة الذين أحسن الحسنى والزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله. أيضا هناك تدل عليها آيات من القرآن كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بعضهم ايش يقول لا، الرازي ذكر في تفسيره أن النظر تطلقه العرب وتريد به الانتظار حتى لو تعدى بإلى، يعني نحن نقول نظرة نظرت في الشيء، ممكن تأملت نظرت الشيء انتظرته، نظرت إلى كذا أبصرته بعيني. إيش قال؟ قال لا، في لغة العرب وهذا في شعر الحسان، طبعا شعر لا وجود له إلا في كتاب الرازي، أخذهم بعض تفاسير المعتزلة نحلوا شعرا على حسان. والواقع أنه خلاف عن المعتزلة، ما هي مسألة لغوية، هم يرون أن الله يستحيل أن يرى، يرون استحالة عقلية أن يرى الله عز وجل. ولهذا الأشاعر لما ناقشوهم بالأدلة العقلية، بعدين موضوع النقلي حتى النسفي في عقائده ذكر هذا، قال شوفوا الأدلة النقلية هذه بس عشان نرد في مقابل أدلتهم النقلية مثل لا تدركه الأبصار، لو كنت تحمل على الدنيا وينتهي الموضوع. قال ولكن بحثنا نحن أدلة عقلية، فمثلا الأشعري يستدل عليهم باستدلال أن كل موجود يجوز أن يرى ما دام عينا قائمة بذاتها ومش عارف إيش، وأدلة كثيرة يعني بحثهم هذا ما لنا علاقة فيه. وأنه فوق العرش، هذه المسألة كون الله عز وجل فوق العرش، هذه المسألة كانت أشد من المسألتين السابقتين، يعني الجهمية اشتهر عند السلف تكفيرهم والحديث عليهم في هاتين المسألتين، لأن القرآن كلام الله والرؤية. مسألة الكلام من أخطر المسائل لأنها تعطل النبوات، لأن يصير كل كلام جاء من الله لنا هو شيء مخلوق، فيكون مرتبطاً أو مشابهاً لأمور أخرى. إذن ليس بيننا لله كلام، فرجعنا لمقالة البراهمة أصلاً، مثل ما المرجع قولهم لما أخرج العمل عن مسمى الإيمان، كأنهم أرجعونا إلى مقالة اليهود أو النصارى في أنه في الآخرة الأمر لا يعتمد على عمل. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني مهما سوينا ما دمت يهودي خلاص انتهى الموضوع. لهذا سعيد جبير ايش قال؟ قال اليهود مرجئة القبلة، يعني مرجئة يهود القبلة، مرجئة يهود القبلة عفوا. فهذا نفس القصة. أما فوق العرش فهذا يرجعنا لأي قول من الأقوال اللي فاتت، يعني إنكار أن الله فوق العرش يرجعنا لقول الجاحدين تماما، لأنك إذا لم تعين لله مكانا أو جهة كما يقولون، طبعا هذه ألفاظ، كلمة المكان اليوم فيها إجمال في عقول الناس، المكان يعني أنه فوق العرش، فأنت تقريبا أعدمته. عدت إلى مقالة الدهرية الجاحدين، فهذه أخطر. ولهذا ماذا يقول السلف؟ يقول كما ذكر البخاري في خلق أفعال العبادة الحسن موسى الأشيب، قال الجهمي إذا غلا قال ليس ها هنا إله. الجهمي إذا غلا قال ليس ها هنا إله، يعني هذا قول غلاة الجهمي. لهذا أنت مثلا مستانس بالأشاعر أنهم مثلا فيما تظن أنهم مخالفين المعتزلة بالقرآن، فيما تظن أصلا مخالفينهم بالرؤية وهم مو مخالفينهم. طيب هم وقعوا فيما هو أشنع، إنكار العلو، اللي هي المقالة الأشنع التي لم يكن يصرح بها كل الجهمية. حتى ماذا يقول آثار السلف؟ ماذا تقول؟ إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، إنما يدورون، يعني هم يلفون على هذا، يعني هم لم يصرحوا به. طيب يقول الشافعي وأن القدر خيره وشره من الله لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره. هذا يجعنا لأي ديانة من الديانات اللي ذكرناها سابقا، الديانات الثانوية اللي قالت أنه في إله يخلق الشر بروحه، يخلق الأمور الشريرة. يعني حتى في كتب الزرادشتية يقول لك الحيوان فلاني وحيوان فلاني خلق الإله مال الشر، والحيوان فلان والحيوان فلاني خلق الإله مال النور. جاء القدرية أيضا اقتبسوا هذا من الثقافات الفارسية، فقال لك شوف الشر والمعاصي هذه ما يخلق الله، لا حكمة له فيها، فيخلقها إنسان. طيب من خلق الإنسان؟ الله. من ألهمها فجورها وتقواها؟ الله. هذا نفس الحصيلة، ولكن قل لله عز وجل في ذلك حكمة ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني مثل ما نقضنا على الزرادشتية وغيرهم قلنا لهم كيف أنت تقول أن الله يعني هناك من يقدم إرادته على إرادة الله في الإلهين، فأنت انتقصت الإله الثاني. نقول لهم أيضا مثل هذا، لا يكون في ملك الله إلا ما يشاء، مثل ماذا قال سبحانه من تنزه عن الفحشة، يعني أن الله عز وجل يخلق الشر. قال له رد عليه الثاني قال سبحانه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. لا لا لا، وعلى فكرة تنبيه، الإمامية الاثنى عشرية عامتهم اليوم قدرية، ولكن الروايات عن المعصومين تذم مذهب القدرية بلا خلاف، وهذا من تناقضاتهم اللي قل من ينبه عليها. المذهب المشهور عند الإمامية اليوم هذا مشهور في الكتب إن اسمه مذهب التفويض، وكل الإمامية يكفرون به، كل الأئمة المعصومين القدامى، الروايات عن الرضا وعن جعفرين الصادق، واليوم الإمامية كلهم على هذا المذهب، مثل ما النصارى اليوم عامة أقوالهم التي يقولون بها ويناقشون بها عند المسلمين هي مقالات هرطوقية عند آباء الكنيسة الأوائل، مثل القول بالطبيعتين وغير ذلك، شرح التثليث. إيه ثم ماذا قال؟ قال وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، وتولاهم واستغفر لهم ولأهل الجمل والصفين القاتلين المقتولين وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. العمدة في تفضيل أبو بكر وعمر وعثمان حديث ابن عمر، كنا نفاضل في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث خير الناس أبو بكر وعمر سيدك وهله الجنة من الأول والآخر إلى نبي المرسلين، وما تواتر عن علي وفي تفضيله لأبو بكر وعمر على نفسه وتهديده بالجلد من فضل علي أبو بكر عليه. وأما عثمان فتفضيله على علي في العمدة فيه قول عبد الله بن مسعود زيادة على أثر ابن عمر ولينا خيرنا ولم نألو، وكان مما خار الله أن هذا الخبر كوفي الإسناد. قال وتولاهم واستغفر لهم ولأهل الجمل والصفين القاتلين المقتولين، لأنه أصلا فيهم أهل بدر وفيهم كذا، والله عز وجل أمرنا بالاستغفار لهم للمهاجرين والأنصار الذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أي ما ستقوله في أهل الجمل ما تقول في أهل الصفين سيقال في أهل الجمل. طيب أهل الجمل فيهم ناس مبشرين بالجنة قطعا، حتى عمار بن ياسر كان يقول زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، علي يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، كما قال أبو سعيد علم الله أنهم سيقتتلون، علم الله أنهم سيقتتلون ثم ومع ذلك أمركم بالاستغفار لهم، انتهى النظر. والاستغفار هذا النص، هذا النص. قال والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون. مثال للسمع والطاعة وغيرها لماذا تذكر في أبواب العقيدة؟ تذكر في أبواب العقيدة لأنها مهمة جدا، لأنه أكثر ما يسفك فيه الدماء وأكثر من هذه مسائل الولاية، فلا بد أن تضبط. والولاة لا يخرج عليهم بالسيف والخلافة في قريش، هذه المسائل الثلاثة من مستثقلات المسائل اليوم. إيش عموما السمع والطاعة يعني بالمعروف، يعني أنت بصفتك مسلما إذا وقع عليك ظلم من الإمام هذا لا يمنعك من أداء دورك الذي يأمرك به سواء في جهاد أو في غيره داخل الدولة الإسلامية، لأن هذا أمر نفعه عام. وكلام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله كان يتكلم عن دولة إسلامية فيها تأمين للسبل، فيها جهاد في سبيل الله، فيها جبي للزكوات، فيها حفاظ على الشريعة العامة إلى آخر ذلك، لم يكن يتكلم عن دولة ألمانية. ولكن اليوم الناس لما كانوا لا يريدون الكلام بالتكفير حتى بالكلام المستقيم والشرعي، لا يريدون تكفير العلمانيين، ماذا فعلوا؟ سكتوا عن تكفير العلمانيين. ثم ماذا فعل؟ ذهبوا يحرفون الشريعة، يجوز الخروج على الحاكم الجائر من غير أن نحتاج أن نكفره، ولكي ينتهوا إلى نتيجة تتوافق مع النفسية الإنسانية الطاغوتية المعاصرة التي تقول أنت أقدس من الله. فالحاكم كفر أشرك لا مشكلة، بل نهاجر له ونسميها هجرة ونجلس عند الكافر، نجلس عند الشاذ عند اللوطي، لكن إذا ظلمني هنا يجوز الخروج وسفك الدماء وحصل أي كل شيء. ففي النهاية فهذه هو النقطة، ما داموا يصلون. وهذه فيها رد على المرجع والخوارج معه، لأن النبي ربط الإيمان بالصلاة بعمل، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب كيف يتعامل مع المظالم؟ يتعامل مع المظالم بالإنكار وعدم إعانة على المنكر، وإذا كان هناك أهل حل وعقد يعزلون يحزلون، وإذا كان ما فيه يحزل إلى آخر. لكن أما أن المقصود قديما كان الناس حتى الثاني قال والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، لماذا؟ لأنه قديما إن خرج، يعني يقصد الولاة المسلمين، إن خرج عليهم بالسيف حصلت بلابل داخل الدولة الإسلامية مكنت العدو منهم. العدو قديما كانوا الأعداء محيطين بالأمة الإسلامية، الأمة المجاهدة آنذاك، فهذه كلها داخل منظومة الدولة الإسلامية العظيمة المجاهدة القديمة. حتى أنه قديما كان الناس قادرين على الخروج لأن القدرة العسكرية متقاربة، أما اليوم فتقريبا الخروج متعذر جدا، إلا حين يأتي ناس من الجيش ويقومون معك. لماذا؟ لأن هم اللي عندهم السلاح. لهذا لماذا دائما يقول انقلاب عسكري انقلاب عسكري انقلاب عسكري؟ لأنه هو هذا اللي يقدر يحمي السلاح، لأن الدولة احتكرت السلاح، الدولة الحديثة. فابتكرت قصة الخروج السلمي والاعتراض السلمي والعصيان المدني اللي بالعادة يندعس بالقندرة، إن لم يقف معه شيء عسكري. فلا بد من إعداد العدة حقيقة. وموضوع الخلافة في قريش ما حك شفت في واحد نزل فيديو على قضية الخروج انضرب ظهرك والتحريف شرح ديمقراطي للحديث. وحتى يقول لك إذا سويت حد وحد ظهرك ما تخرج عليه، هذا معنى الحديث. منو يخرج؟ تخرج على زنديق. إيه. تقيم عليك حد الله تخرج عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأويل ابن حزم على فكرة، وهذا التأويل ما قال به أحد من العالمين، لأنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصبرك، يقول لك وإن ضرب ظهرك أصبر. وأخذ مالك. طيب إن أخذ مالك بالزكاة، هو هذا الطبيعي إنه يأخذ مالك بالزكاة، وهذا الطبيعي إنه يقيم عليك الحد، فيصبرك على أي أساس؟ لا لا إيه بل بل بل بل هذا الذي يعقله أي إنسان. يعني أنا الآن حصل عليه ظلم خاص، أخرج بالسيف سيحصل ظلم عام، لأنه سيتحيز لي قومي لكن لو كان الموضوع على عقيدة، على إنسان نشر الكفر، خلاص دماؤنا رخيصة في مقابل رخيصة في ذات الله، دماؤنا رخيصة في ذات الله. لكن ولهذا اليوم الناس لماذا يغلبون؟ لماذا يغلبهم الطواغيت؟ لأن الطاغوت قدام طاغوت، هذا الواقع. يعني عشان لا حد يزعل، ثورات طاغوتية، ثورات قائمة على أنه حقي أنا فوق حق الله، جيب لي كافر بس يعطيني فلوس. فالطواغيت مع بعض، الله يصير الطاغوت اللي معاه مدفع أكبر راح يكون هو الفائز، هذا الواقع. حتى كثير من الناس اللي يتكلم في الحاكمية يتكلم من منطلق متأنسن. شو يقول لك؟ يقول لك الحاكمين معناته اللي يظلمني مثل اللي كفر بالله. بالضبط، حتى ظلم صغر أم كبر، لا أحد يقول لك لا تذب عن عرضك ولا لا أحد يقول هذا. أنت بقى إنسان لا سبب الشرع يقول لك حرية الصحافة، مدري شو يعني كل واحد يكتب اللي يبي. يعني أنت كإنسان ملتزم هذا الشيء عندك، رددون عبارات إيه، يقول لك حرية حرية حرية. فأنت جاي المنظومة، فلهذا كلامنا انت كلامك بالشرع، كلا المنظومتين، المنظومه المخروج عليها منظومه غير شرعيه، المنظومه الخارجه منظومه غير شرعيه. جاي انت ظالم الصحابه وظالم التابعين وظالم الخوارج ذولاك الطيبين معاك. يعني حتى الخوارج كانوا قاعد يتكلمون عن شرع، خوارج عنده شرع 1% ينقص، عمر بن عبد العزيز مو عاجبه 1% ينقص يبي يخرج عليك، ما جالس جهاد وكذا وفلوس وكذا، والناس معطيتهم كل شيء، لقى الخمار ابو الموصل خرج عليه. انت اليوم هذا مو عقليتك، مو خمار بكل شارع، مو عقليتك ناس مرتاح. لا، وهذا الخارجي هذا بهلول كان ثري جدا، يعني هو رجال مرتاح ماديا، وكان يقول اللي يقتل، فلقى الوالي هذا مقتول، فقال من قتله وله كذا وكذا دين، وكان عنده فلوس يعني، فصار كل واحد يقول قتلته، وبعضهم كاذب، وهو يعطيهم من الفرحة، يعطيهم كلهم، وكلكم يا الله شره، وقوم له جيش بفلوس اللي قوم جيش. الناس كانت مرتاح، أنت وين أنت اليوم؟ شف فالله المستعان. طيب هذه إيش علاقتها بداية عقيدة الشافعي؟ محياي، في باب محياي، هذا في المحيا، في ضبط الولاية. طيب لماذا الخلافة في قريش؟ هذا ليس الشرط الوحيد، بل لابد من عدالة ونجدة وشروط كثيرة. لماذا الخلافة في قريش؟ الخلافة في قريش يعني هل هي مثل قصة الأصباط، مالت أصباط بني إسرائيل أو غير ذلك؟ الخلافة في قريش جعلت بشروطها لإلا تجعل في جميع الأمة الإسلامية، فيصير لكل الناس فيها طمع، والكل يتقاتلون عليها، فيفنى الناس. حتى قريش نفسها ماذا حصل فيها؟ حصل اقتتال كثير وقطيع بسبب موضوع الملك، وكان كثير من الناس يعتزلون. هذا بعض الحكم على أنه هذا ليس الشرط الوحيد، بل هناك شروط أخرى من العدالة والنجدة وإلى آخره. من ضمن باب محياي قال وأن قليل ما أسكر كثيره خمر. هذا من ضمن باب محياي، لأنه هذه الباب الأول هذا باب في ضبط الدماء، الآن في ضبط العقل، مقاصد الشريعة في ضبط العقل. الخمر كل المسلمين يدرون فيه حرام، لكن في زمن الشافعي كثر شيء، حيلة شيطانية دخلت على الناس، أنه هذا اللي يذكر قليلة كثيرة غير حرام، كثيرة اللي يذكر كثيرة قليلة غير حرام، فصار يشرب واحد ما يذكره، لدرجة أنه مذهب أحمد والشافعي الجلد فيه وعدم إسقاط الشهادة لأن فيه تأويلا ولكن للردع، وأما مالك فيسقط الشهادة. وأحمد كتب كتاب الأشربة، وكان كل ما يذهب للصلاة يأخذ معه كتاب الأشربة ويأخذ معه كتاب الإيمان، كتاب الإيمان اللي يقول إيمان قول وعمل عشان يحمي أديان الناس من الإرجاء، وكتاب الأشربة لكي يحمي الناس من هذا المسكر. وما قال لك والله فيها خلاف واختلف فيها العلماء قديما وحديثا ومش عارف إيش، مثل بعض الناس اللي تنتقد على البربهاري. طيب الآن في هذه خالف فيها ناس، لكن لخطورتها جاي يتكلم فيها الشافعي، يتكلم فيها أحمد، صارت تذكر في كتب العقيدة، صاروا يجلدون فيها، مع أنه مثلا تقول لك وكيع أحمد مثلا هو على صعيد شخص ذكر واحد له أحد رواة الحديث خلف البزار قال له يشرب النبي، قال هو ثقة ثبت شرب النبي ذا من يشرب، هو تاب هذا خلف وأعاد كل الصلوات اللي كان صلاها يوم ما كان يشرب النبي ذا. أحمد على الصعيد الشخصي أنا أعتقد أن ذولا ثقات وأن ذولا متأولين وأن ذولا وناس سفيان الثوري معظم عمره كان يشرب النبي ولا يذكر فيه، ولكن ومع ذلك لابد أن أقف بحزم أمام مثل هذا الأمر ولا يدخل على العوام ولا يتبع زلات العلماء. الجبائي المعتزلي ألف كتب، هو حنفي أصالته، ألف كتب تجويز النبي، كبر وصفوه له دواء قال ما أشرب، قال أنت صنفت في حلة ذكرها الزمخشري في الكذاب وفي الكشاف، كذاب أيوة كذاب في الكشاف، فقال قد تعاطته الدعارة فقبح بنا أن نشربها. أيوة، فهذه من ضمن محياي، جاء ضبط لك موضوع الدماء، ضبط لك موضوع إيش، ضبط لك موضوع العقل. هذا الخمر، هذا الخمر أم الخبائث، عبد الله بن عمرو العاص كان يقول عنها كبار الكبائر، يقول عنها أم الخبائث. ليه؟ لأنه من الخمر اللي يشرب الخمر يزني، قصة اللي ذكرها عثمان لما جاء الطفل، لما جابوا له طفل يقتله ما قبل، قالوا تزني فيه قال ما قبل، أعطته خمر قال يلا هذه هينة، لما شرب الخمر سوى كل شيء. الخمر اليوم العالم كله يعاني منه داخل منظومة المادية، يقول لك سبب عنف أسري وسبب حوادث السيارات وسبب كذا وسبب موت الكثير من الناس، وقصص تتكلم فيها في الغرب عن واحدة تعقدت أبوها اغتصبها وسكران وكذا، شيء كثير شر عظيم. هذا الغرب اليوم، اليوم حتى رأيت مثل احتفالات فرنسا ليش كسروا كل شيء؟ لأن كان سكراني، مو شغلنا، بس إيش ما ينبه على هذا الموضوع، ما يتكلم، مع انه انت ايش تقول؟ بعض شيء يقول لك ناس متعوده، يعني مثل هذا خالد الجندي شيء يقول لك؟ يقول لك اللي يسكر القدر المسكر، يعني يشرب الخمر القدر المسكر، قدر المسكر، انت تشرب كاسين ثلاثه ما تسكرش، طب ترى هذا كلام فاضي، لا احد يضبطه. هذا الباب لا احد يضبطه. لا يضبطه مسلم ولا غير مسلم. لهذا معروف، لهذا تجد كثير منهم تسحب رخصة القيادة منه، قال في جوجل كتب حفلة وكثرت ما دريت من نفسي. وحتى مذهب أهل الرأي، يعني مثلا أبو حنيفة بالذات جعل العنب بالذات، قال العنب قليل هو كثير وما يصير. شوف لا طيب قياسا، قال شوف قياسا التمر، نبيذ التمر، نبيذ كل هذا قليل وما في مشكلة، لما جاء العنب قال لا العنب لا. طيب ليش العنب؟ يعرف العنف شديد وما ينضب، فترك قياسه وقال انه العنب لا. طبعا حتى ابو يوسف خالفه، الشيباني خالفه وحرم النبيذ مطلقا، حالهم حال اهل الحديث. اليوم شي يقول؟ اقول لك والله ابو حنيفه اجاز الخمر القليل النبي طبعا ابو حنيفه لا يجوز الخمر قليل، اجاز النبيذ اللي هو عصير اللي هو كثيره يسكر. واما الماده اللي تسمى كحول اليوم، هذه الماده لو تحطها على خبز يصير يسكر، فما فيها فرق بين قليل وكثير اصلا، هي ماده اسمها كحول. لكن ذاك يقول لك هذا هو عصير اصلا. ثم ماذا قال الشافعي؟ والمتعة حرام، هذا من ضمن ومحياي. العقيدة هذه خطيرة، ترتيبها كارثي. هذا من ضمن الحفاظ على الأعراض، حفظنا الدين، حفظنا الدماء، العقل، العرض. الزنا معروف، الزنا أمر معروف، لكن وين البلاء؟ من أين نفسة الشيطان جاء لزنا آخر؟ وقد سمى السلف المتعة زنا، أخونا مؤمن جمع فيها وقال المتعة. اللي حتى هناك رجل اسمه أبو حنيفة المغربي كان مالكي وارتد للرفض، وكان يرى حرمة المتعة، قال لا نجد في القرآن إلا نكاحا فيه مهر وفيه عدة وفيه طلاق وفيه وفيه. قال وأما هذه المتعة التي تتحدثون عنها بلا عدة وبلا نفقة وبلا طلاق وبلا شهود وبلا ولي، ما هي إلا الزنا، ما هي إلا الزنا. عبد الله بن عباس اللي الناس مستانسة أنه عنا رواية أن أباح نكاح المتعة، علما أن أباح بشروط وأباح للضرورة في وقت الضرورة فقط، وحكي عنه الرجوع. جاءت امرأة تسأل قالت المرأة تزوج نفسها، تزوج نفسها، قالت تزوج نفسها يعني يشمل إيش؟ يعني لو متزوجة من كفء وبمهر مثلها وبعقد غير مؤقت، بل عقد شو اسمه؟ إيش قال عبد الله بن عباس؟ قال لها تلك التي تسميها العرب البغي، يعني العاهرة. فقالت له يا شيخ إنك فاحش. فقال لها من جاء بالفحش أفحش. طيب. بعدين بعد ما أنهى هذه العقيدة العظيمة قال وأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك البدع والأهواء واجتنابها، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنها وصية الأولين والآخرين، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ما استطعتم. من يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية تستذكرها أمام كل معصية أو أمام كل إغراء. ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ما استطعتم، هذه تستحضرها أمام كل طاعة تشق عليك فتأتي منها ما استطعت. قال وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين، عاد هذا شغل الممات، ولكي يخالف يعني هذا من شعائر الإسلام، ولكي تخالف طريقة الخوارج وغير ذلك. ومن حضرني منكم فليلقني، هذا عدو مماتي هذا يعني يذكر الممات، ماذا؟ فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وتعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله، يعني قصوها قبل الوفاة لأن بعد الوفاة ممكن يكون الأمر متعبا. فإذا حضرت يعني جاء احتضاري، فإن كانت عندي حائط فلتقم، في أثر عن أم سلمة الملائكة تحضر، أو طبعا في أثر أخبار كثيرة، ولكن ملائكة تحضر تؤمن يعني قبلها بمدة، فقال قولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن. قال فالتح إلى أن الحائض يعني يبدو أنه ما يناسب وجودها في هذا المكان، واللي طيب واللي دخنوا عند فراشي، لا الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بني آدم. وإيش اسمه هنا قصيدة مختصرة في السنة نقرأها على عجل. قال الهكاري، شغال الهكاري سؤال هو بروحه قاعد شغال، أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد المقري بمدينة السلام اللي هي بغداد، كان مشهورة أنها مدينة السلام، كان يسمونها أم الدنيا، طبعا هذا آخر شيء خذوا المصريين بكيفهم ألفوا، لكن قديما كان يسمونها أم الدنيا، وحاضرة الدنيا وما سواها بادية، يقول ياقوت الحموي. إيه لما تكلم عن بغداد يعني، قال ما شاف بغداد ما شاف شيء، الحين صارت ديرة حال ما زبلت الدنيا إيه. ذكر الله. إيه. أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أنبأنا الحسن والحسين الفقيه قال حدثني الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا أبو بكر العطار الدينوري قال حدثنا محمد بن راشد الأصبهاني قال سمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يقول أنشدني الشافعي من قيله، يعني من قيله عشان يخرج من ما يقول استشهادا، شهدت بأن الله لا شيء غيره وأشهد أن البعث حق وأخلصه، هذه على القاعدة لا شيء وأخلصه أي لا شيء غيره، يعني لا شيء غيره خالق، لا شيء غيره مستحق للعبادة، يخرج من كل عبادة، وأن البعث وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل ذكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن علي فضله متخصص، وأئمة قوم يهتدى بهداهم لح الله من إياهم يتنقص، يعني أبعده الله، فما لغواة يشهدون سفاهة وما لسفيه لا يحيص ويحرص، يعني يشهدون عليهم بالباطل وما لسفيه لا يحيص، الحيث من الروغان والعدول عن القصد، والله المستعان. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.